هناك سؤال متعلق بالسؤال السابق، لماذا سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة؟ هذه ذكر أهل العلم فيها تخريجات. أولا، نحن نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل عليه السلام في العام الذي قبض فيه، يعني في رمضان الذي سبق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عارضه القرآن مرتين، فقرأ القرآن مرتين على جبريل عليه السلام. وقد شهد هذه العرضة بعض الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فكون الصحابة لم يضعوا بسملة بين الأمثال والتوبة فإن ذلك أصله العرضة الأخيرة التي عرضت من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. والسبب في عدم وضع البسملة اجتهد فيه أهل العلم، فمنهم من قال لأنها نزلت بالسيف، سورة التوبة سورة شديدة، سورة قتال وحرب على الكافرين، ونزلت بالسيف، فقالوا لا يتوافق السيف مع البسملة، لأن البسملة بها ذكر الرحمة والله عز وجل رحمن رحيم، ولكن السيف للكافر يعني من شرع الله عز وجل، وهو رحمة من الله بعباده المؤمنين أن يطهر المجتمع من الكافرين الذين يحاربون دين الله عز وجل ولا يرضخون لتعاليمه. ففيها السيف الذي نزل بقتال المشركين كافة كما يقاتلون المسلمين كافة. ومنهم من قال لم يفصل بينهما بالبسملة لأنها تعتبر كالسورة الواحدة مع سورة الأنفال، لأن موضوعها متشابه في القتال، لأن سورة الأنفال هي سورة بدر وتعلقت بقضايا الغزوة. ومنهم من قال إن هذا كان اجتهادا من عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه يعني لم يجد موضعا يضع فيه السورة منفصلة سورة التوبة، فوجدها تشبه الأنفال فوضعها ولم يفصل بينهما بالبسملة. والقول الأول هو القول الأصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ بسم الله تفضل. The question was, I suppose, that supplementary to the previous question, that one Surah Al-Tawbah doesn't start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, which is Basmala. The answer that that at the year of death of the Prophet Muhammad, peace be upon him, he recited the Holy Quran on the Surah of Gibril twice, and many Sahabas of my companions witnessed this recitation, and among them Zayd ibn Thabit. And we have three opinions. I have just heard two from the doctor. The first is that it is very strong surah. It is speaking about jihad and war. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim means mercy. So, mercy cannot be mentioned. The second opinion is that it is considered with Surah Al-Anfal, which is the surah before Tawbah. It is considered as one surah because they are speaking about just one subject, which is fighting the mushrikeen and jihad. So, and there is a third opinion, but I'm sorry that I didn't hear it from the doctor, and I'll run on this. Sorry, and I forgot to mention that the first opinion is the most right one, and I'll run on this. Jazakum Allahu khayran, wa barakallahu feekum.